الإنسان إخواني في حياته اليومية تارة يعيش حالة الحزن والضيق والاكتئاب وعدم الاستبشار الكثير. يقولون الإنسان في هذه الحالة حقيقة قد يكون والله العالم أقرب إلى النجاة. الإنسان الحزين الكئيب الذي له هم في الدنيا في الآخرة، رزق مقبوض، ديون مستوعبة، حالة مرضية، أوجاع، آلام، طبيعي هذا الإنسان لا يفرغ لبعض المنكرات. الذي معروف أهل المنكر فيهم حالة من البطالة والفراغ والتفرغ، حتى نلاحظ أهل المعاصي عندما يبتلون بنكبة مالية أو بدنية نراهم يخففون من المعاصي. ولكن بعض الأوقات الإنسان يعيش حالة الاسترخاء، تراه فرحا يضحك مستبشرا. القرآن الكريم يقول بما معنى الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أنت لماذا الآن فرح؟ لماذا تذكر النكتة وراء النكتة والضحكة وراء الضحكة؟ هل لك شيء هذا اليوم؟ هل ترقيت في الإيمان درجة؟ هل عملت صالحا؟ ولهذا الإنسان المبتلى بهذه الحالة من الانبساط الكاذب الذي لا رصيد له علاجه ما سنذكره في هذا الحديث. هذه مقدمة للفت أنظاركم جميعا لما نقرأه الآن. الإمام الحسن عليه السلام وهو سيد شباب أهل الجنة وريحانة النبي وسبط النبي والولد البكر لسيدتنا لمولاتنا فاطمة صلوات الله عليها، مثل هذا الإنسان يريد أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. بكى الإمام الحسن عليه السلام، قيل له: يا ابن رسول الله تبكي ومكانك من رسول الله الذي أنت به أنت تبكي عند الوفاة؟ طبيعة الإمام الحسن عندما أراد أن يستعد للرحيل كان جده في عالم البرزخ، أباه في عالم البرزخ، أمه صلوات الله عليها، الكل مستعدون لاستقبال ولدهم، ولكن كان يبكي وقد قال فيك ما قال. قيل للإمام: قد قال النبي فيك ما قال، وقد حججت 20 حجة ماشيا، وقد قاسمت مالك 3 مرات حتى النعل بالنعل، فلماذا تبكي بعد هذه السوابق؟ فقال عليه السلام، وهذا الحديث إخواني عبرة لمن اعتبر، قال: إنما أبكي لخصلتين. أبكي لخصلتين، ما هما الخصلتان؟ هاتان الخصلتان لو تذكرناهما في أشد الساعات فرحا وسرورا واسترخاء لتغيرت أحوالنا. قال: لهول المطلع وفراق الأحبة. لهول المطلع وفراق الأحبة. اللهم اكفنا هول المطلع، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وقد رضيت عنا. بجاه محمد وآله، والفاتحة مع الصلوات.